بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس المبارك في درس كتاب الفوائد في بيت أخي الشيخ أحمد بن مزعل وفقه الله لمرضاته، ونسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعلم والعمل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. مر معنا في الدرس الأول أن من أراد أن يستفيد من القرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات عليه بتحقق ثلاثة أمور التي ذكرها الإمام ابن قيم عليه رحمة الله في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا، نعم صحيح، نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يكون له قلب، هذا أولا. ثانيا، ألقى السمع. ثالثا، وهو شهيد. وهو شهيد، صح سعد؟ نعم، وهو شهيد. طيب، له قلب يعني قلب حي وليس قلبا ميتا، لأن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي وهو القلب الميت. طيب، هذا سؤال وعليه جائزة. قوله تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ما معنى هذا؟ يعني تقسو قلوبهم من ذكر الله؟ قال بعض المفسرين: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، هذا قول، لكن هذا قول ضعيف. الجواب عليه جائزة. ما معنى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؟ عليه جائزة هذا السؤال. ها، من يعرف؟ تفضل. ما يمنع، ما يمنع. نعم، فويل للقاسية قلوبهم، يعني القاسية المعرضة، لكن بقي الآن من ذكر الله، كلمة من ذكر الله. ها؟ ما يتبعون ما أمر الله، لكن أنا أقصد التعبير القرآني: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لماذا جاءت الآن من ذكر الله يا رب إبراهيم؟ هذا واضح، أنا أريد يعني لغويا بلاغيا، لماذا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؟ ما يذكر الله. طيب، إذا سمعتم الإجابة ستعرفون هذا. طيب، أنا أتكلم الآن، لاحظ الآن المعنى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أنا أريد الآية كاملة هكذا. فويل للقاسية، هذا ويل من الله عز وجل، وعيد من الله للقاسية قلوبهم. عرف القاسية: هي التي لا تلين من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم يعني التي لا تلين قلوبهم من ذكر الله. فمعنى القاسية الآن تعلق بمن، بدل أن يقول فويل للذين لا تلين قلوبهم من ذكر الله، عندما يسمعون ذكر الله قال فويل للقاسية قلوبهم. من هم الذين لا تلين قلوبهم من ذكر الله؟ يسمعون ذكر الله ولا تلين قلوبهم ولا تهتز قلوبهم ولا أفئدتهم. طيب، والله تعالى ذكر أن الجبل لو أنزل عليه القرآن لأصبح الجبل خاشعا متصدعا خائفا، لا يتحرك ثم يتصدع. إذن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب ما هو؟ القلب الحي السليم الصحيح. وسيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله أقسام قلوب الثلاثة: القلب الحي والسليم والصحيح الأول هذا، الثاني القلب المريض الثالث القلب الميت وهو القلب القاسي، وهو القلب القاسي الميت. طيب، وكلها بينها ربنا جل وعلا في القرآن الكريم، وبينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السنة الصحيحة. إذن إذا أردت أن تنتفع بالقرآن الكريم لابد أن يكون لك قلب حي. ثانيا، أو ألقى السمع، ما معنى هذا؟ أو ألقى السمع، أو شو معنى أو هنا؟ وأحسنت أحسنت. طيب، وألقى السمع، كيف ألقى السمع؟ يعني استمع لم يعلق. وأما الكفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ما يستمعون، والغوا فيه. إذا سمعتم القرآن أو نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الغوا من اللغو والباطل وتكلم، بل يقول الله عز وجل عنهم مستكبرين به سامرا تهجرون، على قراءة الجمهور جميع القراء تهجرون يعني تتركون القرآن. وفي قراءة نافع المدني رضي الله عنه مستكبرين به سامرا تهجرون، تهجرون تقولون هجرا، مر معنا في صحيح مسلم زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا كلاما باطلا ولا تقولوا لغوا. طيب، ولا تقولوا كلاما قبيحا، هذا هو الهجر، وأما الهجر فهو الترك. طيب، إذن يستمع. ثالثا، وهو شهيد. ما معنى وهو شهيد؟ ضد الشهيد، من يعرف حتى له جائزة؟ أنا جنبك أبو إبراهيم علمين أخونا. ها؟ يقول الله عز وجل أي أدري، يقول الله عز وجل أو ألقى السمع وهو شهيد، وش ضد شهيد؟ ردها وش شهيد؟ ها؟ ضد شهيد؟ إيه، ضد وش عكسها يعني؟ طيب غايب، عطوا الجائزة من قربه. ايه الحمد لله. اذن وهو شهيد يعني شاهد القلب، حاضر القلب، ليس غائبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فتدعو الله وانت حاضر القلب. طيب، وهو شهيد. لو افترضنا الان، لاحظ أن إنسان لم يكن له قلب حي، استمع وهو شهيد حاضر القلب لكن قلبه مريض، أحاط به الران أو الري، كلا بل ران على قلوبهم، يعني أحاط الران بقلوبهم ما كانوا يكسبون كسبهم من الذنوب والمعاصي. نعم. طيب، قوله كلا بل ران على قلوبهم، هذا الرجل يقول أحاط بقلبه الران، يقول عنده أمراض شهوات وشبهات، كيف ينتفع بالقرآن الكريم؟ تقول له استمع، يقول أنا سمعت ما تأثرت. طيب، أحضر قلبه، قال أحضر قلبي ما استفدت شيئا. سبحان الله. إذا ماذا يعمل الآن؟ هو رجل مسلم لكن يقول أحاطت بقلبه الشبهات والشهوات، ويقرأ القرآن كأنه لم يقرأ شيئا، وهو يعرف يقرأ القرآن ويستمع إليه ويحضر قلبه. هنا لابد من التخلية، لاحظ، قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. فهل تعرف الفرق بين التخلية والتحلية؟ شيخ محمد، التخلية هي التخلية الإفراغ، أن يفرغ القلب يبتعد، نقول ابتعد الآن واجتهد بالابتعاد عن أزل هذه الموانع، ابتعد عن الذنوب والمعاصي التي هي أحاطت بالقلب. طيب، وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة قلوبهم اليهود، ماذا قال الله عز وجل؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب الكفر لعنهم الله تبارك وتعالى بلا سببية. والتحية لا، هذا الموضوع عنه الآن في الآية، هو الآن أراد أن يستفيد من القرآن الكريم، فقلت أنت الآن له لا بد أن تتخلى، قال تخلينا عن الشهوات والشبهات الآن، ثم قلت له لا بد من التحلي. الآن نقول لما تخليت لا بد أن تتحلى. أتحلى كيف؟ بقراءة القرآن. الآن لا بد من إحضار القلب والاستماع، وأنا شهيد، وأنا شهيد حتى أنتفع، حتى أنتفع. لكن إذا لم يتخلى لن ينتفع. ولذلك الإيمان تخلية وتحلية. فبعض الكفار سمع القرآن وتأثر جدا وكاد أن يسلم، لكن لم يسلم. شيخ سلمان لماذا لم يسلم؟ هو سمع القرآن وتأثر واقتنع أن القرآن حق، لكن ما أسلم، ما آمن بالضبط كذا، لأنه لم يتخلى، لأنه لم يتخلى. كيف لم يتخلى؟ قال له ماذا، ماذا تصنع؟ هل تأثرت بالقرآن؟ فقال إن أعلاه لحلاوة، إلى آخره، إلى آخر ما قال. فقالوا صبا صبا، يعني ترك دين أبائه وأجداده. فعندها أقول لابد من أن يكون تخلى عن من؟ تخلى عن أصحاب السوء، تخلى عن أصحاب السوء وعن أهل السوء وأقران السوء وجلساء السوء. ومن أعظم جلساء السوء في هذا الزمن الذي يعرف الآن، ما أعطنا جائزة أخو محمد، أعطوه جائزة يا أحمد، مو أنت أحمد، أحمد الصغير أنت أبو إبراهيم، أي أي، وأبو أحمد الثاني إجابة ثانية مثلا. لا بس من هو، أقول من أشد الناس، لا أقول من أشد الناس لأن توهتكم بهذا السؤال، من أعظم جلساء السوء في هذا الزمن، ولا أقول من الناس، الجوائز الجوال ظهر بعد المسافة صار لها تأثير. يقول الجوال ما في جائزة ثانية، لا ما تسحب، هو صحيح أجاب مباشرة، نعطي المجال للآخرين. عموما وسائل التواصل، ومن أشدها الجوال، الجوال موجود بجميع الوسائل، في وسائل التواصل من موجودة به إلا ما ندم. هذا الجهاز لا يبعد، لا يبعد لمن استخدمه استخداما سيئا أنه هو فتنة الدهيماء التي لا تدع بيتا إلا ولجته دخلته، ولا وجها إلا لطمته، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أعظم جلساء السوء في هذا الزمن أعاذنا الله وإياكم هذا الجهاز، جهاز الجوال. يقول سمع جوال، إلا معي جوال، لكن للضرورات وللحاجات. أما الكماليات فلا أعتقد أن فيه نفع لي بالنسبة لي أنا، وأعتقد أن الكثير من الناس يقولون هكذا، للضرورات وللحاجيات وللطلبات المهمة وما أشبه ذلك. أما أنه كمالي، ما فيه من الكمال شيء، لن يزيدك عند الله عز وجل ولن ينقصك عند الله تبارك وتعالى، فهو وسيلة، إن استخدم بالخير فهو خير، وإن استخدم بالشر فهو شر، نعوذ بالله من الشر. طيب، هذه السورة يا إخوة من أعجب ما يقرأ المسلم في سور القرآن الكريم، أعني سورة قاف. سورة قاف سميت بقاف، تكلم عنها الحافظ ابن القيم رحمه الله، لأنها ابتدأت بالحرف قاف والقرآن المجيد. هل له معنى؟ الحروف عموما في اللغة العربية ما لها معنى، مثل طه ما لها معنى. يقول بعضهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم يسمى طه، ما هو صحيح، ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة. يقول طيب ياسين، نقول يا أسيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ياسين، ما هو صحيح. قالت ألف لام ميم، معناها ألف لها معنى ولام لها معنى وميم لها معنى، طيب إلى آخره، نقول هذا لا أساس له من الصحة، بل هي حروف. إذن لماذا ابتدأ بها القرآن؟ حتى يعلمكم يا معشر العرب، يا أهل الفصاحة ويا أهل البلاغة، يا من أنتم أفصح من على وجه الأرض وأبلغهم، القرآن الذي نزل من عند رب العالمين وتكلم به سبحانه وتعالى هو من هذه الحروف: حاميم، كاف، ها، يا، عين، صاد، طه، ياسين، قاف، صاد، نون، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، صاد، وغير ذلك. إذن ايتوا بمثله، ايتوا بمثل هذا القرآن إن استطعتم. طيب ما يستطيعون لا الإنس ولا الجن ولو اجتمعوا أن يأتوا بآية من مثله. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وصفة من صفاته، وكلام صفة من صفاته. طيب هذه السورة قال يأتي بعدها والقرآن المجيد، لاحظ معنى ذلك، قاف تنبيه لكم انتبهوا أن القرآن مكون من الحروف قاف وغيرها، قاف والقرآن المجيد. تكلم في هذه السورة سبحانه وتعالى، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، تكلم سبحانه عن ابتداء خلق الإنسان، ابتداء خلق الإنسان إلى أن يموت، وذكر ما يحصل له عند الموت، ثم بعد ذلك ذكر ما يحصل له يوم القيامة من البعث والنشر، من البعث والنشر. وذكر سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى أمورا في هذه الدنيا من إنزال المطر وإنبات النخيل وإنبات الأشجار، ثم ذكر أيضا في أثناء السورة ومن خلالها أن من كذب بيوم البعث والنشور اعلم أن هناك من هو أشد منك قوة وكذب بالبعث والنشور فأهلكهم الله وعذبهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد كل هؤلاء. لكن تبع رضي الله عنه أسلم، هو من التبابعة من ملوك اليمن، أسلم وكان كافرا، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبع فإنه قد كان أسلم عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن تبع، هو ملك وليس من الأنبياء ولا المرسلين. طيب كذلك أيضا بين عز وجل قدرته، بين قدرته على الإحياء والبعث والنشور وعلى الخلق الأول وعلى إحياء من جديد، وبين أن هذا الخلق الذي خلقه وأوجده هو الذي سيعيده مرة أخرى، ولكن أهل الكلام والفلسفة قالوا لا، يخلق الله تعالى أجسادا أخرى فيعذبها وينعمها. نقول هذا باطل شرعا وعقلا، بل لابد من نفس الأجساد والأجسام التي أوجدها الله في البداية لابد أن يعيدها مرة أخرى فيقع عليها النعيم ويقع عليها العذاب يوم القيامة. قال تعالى أفعينا، يعني أتعبنا أو عجزنا، أفعينا بالخلق الأول، خلقناكم من العدم، طيب بل هم في لبس من خلق جديد، يعني ستخلقون مرة أخرى ويعيدكم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وتعالى. طيب ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أيضا أن الإنسان عند الموت تأتيه السكرات، ولما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، وفي سكرات الموت. قال قولي خيرا من ذلك. قالت ما أقول يا أبته رضي الله عنه وأرضاه. قال قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنت تميل وتهرب عن ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، جمع سكرة. وأما رواية اللهم أعني على سكرات الموت ليست في الصحيح، ليست في البخاري، وفي إسنادها مغمز عند علماء الحديث، يعني فيها ضعف. طيب، ذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم أيضا، يقول إن من الناس من عنده علم اليقين ومن عنده عين اليقين. علم اليقين أن يأتيك ثقة ويخبرك بشيء فتقول هذا عندي علم يقين لأنه إنسان ثقة صدوق لا يكذب. جاء رجل وقال السيارة التي بجوار المسجد قد احترقت، نقول هذا علم يقين إن كان معروفا بالصدق هذا الرجل. عين اليقين أن تخرج وتنظر إليها وإذا هي محترقة وأن تنظر إليها بعينك من قرب، هذا عين اليقين. فمراتب العلم ثلاثة: علم اليقين أن يكون عندك علم لا يتطرق إليه الشك، وعين اليقين أن تشاهده بما لا يتطرق إليه الشك. ما هو إنسان يرى السراب ويقول ما، طيب هذا ما هو عين اليقين. عين اليقين أن تأتي وتنظر إلى الماء بجوارك. طيب، حق اليقين المرتبة الثالثة من مراتب العلم جائزة. حق اليقين لغير الذين شاركوا، أبو فواد هذا الدرس كنت في ثاني متوسط معلمك إياه. هذا أول شيء علم اليقين، يأتيك إبراهيم ويقول السيارة عند المسجد احترقت، هذا علم يقين. عين اليقين قلت أنت لا لازم أشوفها، يعني من باب التأكد. فخرجت ونظرت إليها وإذا هي محترقة، رأيتها بعينك. طيب، حق اليقين، هو حق اليقين أعلى من علم اليقين. قال تعالى في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم. متى يرى الإنسان جحيم؟ لا، قبل، في البرزخ يراه. ثم لترونها عين اليقين. طيب، كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا علم اليقين. عين اليقين أن يراها بعينه، لكن متى؟ يوم القيامة. وأما حق اليقين بالنسبة للنار، أعاذنا الله وإياكم، ها؟ لا أبو أحمد، أبو إبراهيم لا. حق وين ال وين الجندر بياخذ الجائزة منه؟ لا، ما احنا ما عطيناه جائزة. يعني شروط الجائزة انه ما يكون خبر قبل، او ما يكون لازم يشرح اسمها الجائزة. وش الحين بياخذ الجائزة اللي معك انت؟ تخرجت على غير حق اليقين. لا قدر ان يلمس الانسان او يقترب جدا من السيارة فيراها، حق اليقين بالنسبة للنار ان يدخل النار. عاذنا الله واياكم، أعاد الله وإياه. طيب، راحة الجهلة والمتسبب معروف. ثم يقول عين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. الحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، هذا ما هو. يقول اليقين نوعان، هذا عين اليقين، نسبة الشاهد إلى العين، إنسان شاهد شيء فهذا عين اليقين الآن. يقول وما أخبرت به الرسل من الغيب، هذا عين اليقين لا شك. يقول يعاين في الآخرة بالأبصار، وأما في الدنيا لا أحد يجيب، لا أحد يجيب. في الآخرة يعاين بالأبصار، عليه عين اليقين بالأبصار في الآخرة. طيب، في الدنيا بماذا يعاين؟ من يعرف؟ سالم، في الآخرة أن تعاين اليقين بعينك، واضح؟ بالأبصار. طيب، في الدنيا تعاين اليقين، فهد أنت تشاور ولا تجاور؟ ويوم قمت الفهد رحت أعطوا يا أحمد الصغير، معي أحمد ريه الليلة أو يبي هو الجائزة؟ لا يجيبون مداخل. إيه كذا. لا لا مو ثلاث. يجاوب عليه كله محمد ما أعرف. أنا أشوفك أنا أشوفك لكن. طيب لا بس. إذن عين اليقين في الدنيا بإيش؟ بالقلب. بالقلب ما شاهدت الجنة ولا النار. واضح هذا ولا؟ وأما في الآخرة فهو بالأبصار. يقول سن بالله تعطينا شاهد من الصورة نفسها. لا بس ما في مانع. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي نافذ بصرك يوم القيامة. ما تقول والله أنا ضعيف نظر ما عندي نظارة ما أشوف شيء. لا يكشف الله عز وجل. فإذا قضي الحساب أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار يحشرون على وجوههم إيش؟ عميا وبكما وصما. عميا لا يبصرون، صما لا يتكلمون، طيب صما لا يسمعون، بكما الأبكم الذي استغفر الله، عميا لا يبصرون، صما لا يتكلمون، بكما لا يسمعون. لا الأصم ولا الذي يسمع. مرة ثانية، عميا لا يبصرون، صما لا يتكلمون، لا يسمعون، استغفر الله، صما لا يسمعون، بكما لا يتكلمون. أبكم فلان أبكم. طيب فالأصم هو الذي لا يسمع، والأبكم هو الذي لا يتكلم، والأعمى هو الذي لا يبصر. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، لكن ما يقول العمي، لأن العمى هذا قد يكون منزلة عند الله عز وجل للمؤمنين، لأن الله تعالى يعوضه عن عينيه في الجنة. وأما الصم والبكم، الصمم والبكم، هذا متعلق بالكفار الذين لا يسمعون الحق ولا ينطقون به، ولا ينطقون به. طيب ثم قال رحمه الله يعاين يوم القيامة بالأبصار، وأما في الدنيا فهو بالبصر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. في الدنيا يعاين بالبصائر يعني بالقلب، عين البصيرة. وأما يوم القيامة فهو يعاين بالأبصار، بالأبصار. طيب وإذا قال الله تعالى عن يوم القيامة يقول تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب فيه القلوب والأبصار. معي لا ما تم معي؟ يلا الآن من يجيب حتى نعطي جائزة؟ بأي سورة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ بأي سورة؟ أي لا تكمل لهم نبي يعطي جائزة. ها يلا أعطى أعطى. ها النوم. طيب يقول النوم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أكمل اللي بعده ألف جنبك أعطاك إياه أكمل. يلا أكمل ولا حضر الجائزة منك ربنا. أي أقول هو اللي بيأخذ الجائزة منك. أكمل ولا ما هو مكمل؟ طيب أعطوه جائزة، الإجابة أعطوه جائزة، خذ الجائزة من أبو إبراهيم أقبلها. طيب كم بقي لنا درس؟ ربع ساعة. ربع ساعة. نسأل بعض الأسئلة. ذكر الله عز وجل مزيدين في السورة. نسأل الله الكريم من فضله ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. لما تكلم عن الملك أو الملكين اللذين يأتيان يوم القيامة بمن وكل به، سائق وشهيد يسوقه ويشهد عليه، قال لهما ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته. إلى الآيات يقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم، رجاء لا أحد يقرأ إلا نقوله، يوم نقول لجهنم هل، أوضح لنا إذا وقفت عليها اللي بعد كلمة هل كيف تقف عليها؟ هل ما اسمع آخر الحرف؟ إلى الأولى شدود قبلها. هل النطق الأول شدود؟ أنت الحين نطقتها مرتين. الأولى هل إيه نفس الكلمة يقولها؟ أنت نطقتها مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية. أنت الآن إذا قريت وأردت أن تقف على بعد كلمة هل، يوم نقول لجهنم هل، إيش قف اللي بعدها. اقرأ لا تخشى لا تستحي، اقرأ الكلمة نفسها اللي بعد كلمة هل. وش هي يا أخوان؟ لا أحد يجيبني. ها اللي بعد كلمة هل وش هي؟ انت كيف تقراها بالناس؟ اقرا في الصلاه مثلا يوم نقول لجهنم هل، الكلمه اقرا كذا تقف عليها انت. انا ما ابغاك توصل هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا اريد ان تقف على الكلمه التي بعد هل. قد يكون وقت اضطراري في الغالب يعني. بندر تضرب إبراهيم ها؟ لا الحمد لله أنك ما جاوبتها. سعد يوم نقول جهنم هل امتلأتي؟ لا أبيك تقف عليها. يوم نقول جهنم هل امتلأت بسكون أعطوها الجائزة. هل امتلأت؟ أنت تقول هل امتلأت؟ لا يا أبو إبراهيم. وش أنت تقول هل امتلأت يا أبو إبراهيم؟ لا مين امتلأت؟ هل امتلأت تقف على الهمزة والسكون بالسكون والتاء بالسكون. هل امتلأت؟ فإذا وصلت تكسيرها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا المزيد الأول. جهنم تريد مزيدا من من الناس والجن، تريد المزيد. ثم بعد ذلك يضع رب العزة عز وجل فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض يجتمع. طيب وتقول قطن قطن. والصحيح أن هل من مزيد تطلب الزيادة. وأما إذا ألقى رب العزة عز وجل فيها رجله فتقول قطن قطن. هنا امتلأت، هنا امتلأت. طيب هذا المزيد الأول أعاذنا الله وإياكم منه. أما الآخر وأزلفت قربت وهيئت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدنا لكل أواب رجاع إلى الله عز وجل. كل ما يذنب يرجع إلى الله. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب مو تخشى الرحمن أمام الناس، أمام الناس التقي النقي الصفي، لا لابد أن تكون بينك وبين الله، لأن الله ينظر إلى قلبك ولا ينظر إلى صورتك. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، منيب سليم صحيح، هذا القلب بقلب منيب أناب إلى الله عز وجل. من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام. أهل الجنة كله سلام بسلام، الدخول بسلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام من الله عز وجل. يسلم بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. طيب يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يوم يقول ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب أسأل الله يرزقنا وإياكم مزيد الجنة. ما هو المزيد في الجنة شيخ أبو إبراهيم؟ رؤية وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه سميع قريب مجوب الداعي. هذان مزيدان، اختر نفسك المزيد، اختر لنفسك المزيد قبل أن تذهب دنياك وأنت لم تختر المزيد من نعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم صلاح الظاهر والباطن، وأن يعيذنا وإياكم من فساد الظاهر والباطن، وأن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه وهو راض عنا، والله أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.